سأل الله عليكم، يقول هل للروضة أجر خاص دون المسجد بقية المسجد النبوي؟ لا أعرف نصا يحدد أجرا على من يذهب إلى الروضة، لكن لو أن مسلما تحرى مثلا الجلوس فيها والصلاة فيها في غير أوقات الفريضة فلعل ذلك الأمر فيه ساعة إن شاء الله. أما وقت الفريضة فالصف الأول خير من ماذا؟ من الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم.